أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين في إكمال الدين وإتمام النعمة للشيخ الصدوق عليه الرحمة باب ما روي عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام من النص على القائم عليه السلام وذكر غيبته وأنه الثاني عشر من الأئمة عليهم السلام. الحديث رقم 6. قال حدثنا محمد بن علي ماجيلوي ثقة على الأظهر، ومحمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنهما وهو ثقة، هذه الطبقة الأولى. قال حدثنا محمد بن يحيى العطار ثقة جليل القدر من مشايخ الكليني، عن محمد بن الحسن الصفار ثقة بلا إشكال جليل القدر، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي ثقة، عن عثمان بن عيسى موثق، عن صماعة بن مهران ثقة بلا إشكال، وقيل إنه صار واقفيا. قال صماعة بن مهران قال كنت أنا وأبو بصير ومحمد بن عمران مولى أبي جعفر عليه السلام، أبي جعفر مقصود هو الإمام الباقر سلام الله عليه، في منزل بمكة. فقال محمد بن عمران سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول نحن 12 مهديا، وفي بعض النسخ محدثا نحن 12 مهديا. فقال له أبو بصير تالله لقد سمعت ذلك من أبي عبد الله عليه السلام، فحلف مرة أو مرتين أنه سمع ذلك منه. فقال أبو بصير لكني سمعته من أبي جعفر عليه السلام. أبو بصير يقول إني قد سمعت هذا الحديث نحن 12 مهديا من أبي جعفر الباقر عليه السلام. قال الصدوق وحدثنا بمثل هذا الحديث محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه، قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي، له بقية السند فقط الاختلاف نعم يعني من محمد بن الحسن الصفار يبدأ السند والتحي، عن عثمان بن عيسى عن صماعة بن مهران مثله سواء. فهذا الحديث من الأحاديث الموثقة والمعتبرة الدالة دلالة واضحة على أن الأئمة هم 12 إماما مهديا واحدا تلو آخر، يضاف إلى الأحاديث السابقة والنصوص المعتبرة الدالة على أن الأئمة 12 إماما من أهل البيت، ابتداء من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وانتهاء بالإمام الحجة محمد بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام في الفصل الثامن من المرحلة الرابعة في حاجة الممكن إلى العلة وما هي علة احتياجه إليها. قال السيد الطباطبائي رحمه الله حاجة الممكن إلى العلة من الضروريات الأولية. ما معنى الضروريات الأولية؟ يعني البديهيات. الضروريات أو اليقينيات قول أو البديهيات، البديهيات على قسمين كما قرأنا في منطق المظفر، بديهيات أولية أو عقلية وهي المعارف العقلية القبلية التي لا تحتاج إلى تجربة خارجية ولا إلى استقراء علمي كالأوليات والفطريات. فإن الأوليات والفطريات معارف عقلية قبلية، وليس قبلية، قبلية أي قبل الاستقراء وقبل التجربة، بمعنى أنها معارف لا تحتاج إلى تجربة ولا تتوقف على التجربة والاستقراء. هذه المعارف البديهيات شو نسميها؟ المعارف العقلية أو البديهيات الأولية والفطرية، وعندنا بديهيات ثانوية. هذه البديهيات الثانوية كالحسيات والتجريبيات والحدسيات، شنو بعد؟ والمتوافرات، اللي هي القضايا الأربعة الباقية. لقد حقق السيد الشهيد الصد في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء هذا المطلب بما لا مزيد عليه لو صح التعبير، وهناك بين بأن ما عدا الأوليات والفطريات فإنها معارف ثانوية، معارف ثانوية، بديهيات ثانوية، بمعنى أنها استقرائية بحاجة إلى استقراء. وهذا كان يقوله أيضا المنطق العقلي الأرسطي في أنه المجربات هي أيضا بحاجة إلى قياس خفي على تفصيل مذكور في كتب المنطق. المهم محل الحديث هنا قول السيد الطباطبائي بأن حاجة الممكن إلى العلة الموجدة من الضروريات الأولية، بمعنى أنها من المعارف القبلية للبعدية، من المعارف العقلية القبلية السابقة على التجربة والسابقة على الاستقراء، التي مجرد تصور موضوعها ومحمولها كاف في التصديق بها. يعني وإن كانت معرفة عقلية قبلية ولكن تحتاج إلى تصور دقيق وتصور عميق، وهذه هي طبيعة المسائل الفلسفية. إذ المشكلة في القضايا الفلسفية في كثير من الأحايين مشكلة تصورية وليست مشكلة تصديقية. يعني الصعوبة وين كامنة؟ كامنة في القدرة على تصور هذه القضية. فلذا يدعي بعض الفلاسفة والحكماء أن قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد قضية من القضايا البديهية، من التنبيهات في كتاب الإشارات لابن سينا. والمشكلة في مثل هذه القضية هي مشكلة القدرة على التصور الصحيح، وهذا ما بينه الشيخ المظفر في المنطق من أنه وإن كانت القضية بديهية لكن تحتاج لهم إلى بعض يعني التنبيهات، أنه لا يكون شبهة مقابل بديهة، لا بد يكون هناك التفات، لا بد يكون هناك تصور، لا بد يكون هناك سلامة حواس وغير ذلك من يعني الأسس والمبادئ لتصور الأمر البديهي. قال السيد الطباطبائي: حاجة الممكن إلى العلة من الضروريات الأولية التي مجرد تصور موضوعها ومحمولها، لأن في القضية محمول وفي القضية موضوع، التي مجرد تصور موضوعها ومحمولها كاف في التصديق بها، يعني لا يحتاج إلى سبب خارجي، لا يحتاج إلى إعمال تجربة واستقراء خارجي وحسي وعلمي. فإن من تصور الماهية الممكنة المتساوية النسبة إلى الوجود وإلى العدم واحد، وتصور توقف خروجها من حد الاستواء إلى أحد الجانبين على أمر آخر يخرجها هذا الأمر الآخر منه إليه، لم يلبث أن يصدق به بلا حاجة إلى تجربة وبلا حاجة إلى كما أنه واحد زائد واحد اثنين واثنين زائد اثنين أربعة، واحد زائد واحد قضية عقلية أولية من الأوليات، واحد زائد واحد لا يزيد فيها اليقين بتكرر التجارب، صح لو لا؟ وهذا نسميه اليقين المنطقي الذي هو ثبوت المحمول للموضوع أولا، واستحالة أن ينفك أو يسلب هذا المحمول عن الموضوع، نسميه يقين مضاعف. وهذه طبيعة القضايا الأولية والفطرية. اثنين زائد اثنين أربعة هذه قضية فطرية، خمسة في خمسة هي قضية فطرية، هي الخمسة مكررة خمس مرات بلا حاجة إلى تجربة، ولا يزيد فيها يقين الإنسان واطمئنانه بتكرر. أما القضايا العلمية والاستقرائية في علم الرجال، في أصول الفقه، في الفقه، في في مثلا التوثيقات لبعض الرجال، القضايا العلمية بشكل عام التي هي مجربات تجريبية أو متواترات، كلما تكررت التجربة وزادت عوامل الاطمئنان واليقين ازداد الإنسان بها وثوقا واطمئنانا ويقينا. لكن هذا اليقين كما بينه السيد الشهيد الصدر رضي الله عليه في كتاب الأسس المنطقية يسميه اليقين الموضوعي وليس اليقين المنطقي الأرسطي. اليقين الموضوعي يعني له مبرراته الموضوعية. الآن مثلا لما يقولوا علماء الأصول كما هو المشهور بأنه الشهرة الاستنادية إلى خبر ضعيف جابر لضعف السند، هذا أيضا مبتني على موضوع شنو؟ حساب الاحتمالات وعلى اليقين الموضوعي، أنه إذا اشتهر بين علماء فن من الفنون الاستناد إلى هذا الأمر وصار بينهم شهرة، هذه الشهرة لم تأتي من فراغ، فهذا كاشف عن أن هناك قرينة دلتهم على الوثوق بهذا الخبر، لأنهم لا يعملون بالرواية الضعيفة وإنما يشترطون الوثاقة في الراوي بل في جميع رواة في سلسلة السند. فعلى كل هذا اليقين شو نسميه؟ اليقين الموضوعي. ولذا هم يقولون أن الشهرة الاستنادية جابرة والشهرة الإعراضية هم قادحة، يعني بعبارة أخرى أنه عمل المشهور برواية ضعيفة جابر ضعف السند من جانب، وإعراضهم عن رواية صحيحة السند هم هذا كاسر ومهن للخبر كما عليه معظم المحققين بل هو المشهور، وإن خالف فيه أمثال آية الله السيد أبو القاسم الخوئي رضوان الله عليه، ولكن حتى تلامذة السيد كالوحيد الخراساني وأمثال هؤلاء يبنون على أن الإعراض عن رواية صحيحة السند هو شنو؟ كاسر وموهن لهذه الرواية ومسقط لها عن الحجية. المهم فهنا هذا الأمر شنو مبتني على شنو؟ مبتني على حساب الاحتمالات، على تجميع القرائن، على مضاعفة اليقين الموضوعي. فاليقين الموضوعي أنه الآن أنت جات ثقة وأخبر، فهذا خبر الثقة شنو؟ يفيد الوثوق والاطمئنان. لكن لما يجيك ثقة آخر ويخبرك عكس هذا الخبر ثم ثاني وثالث ورابع تبدأ العملية تصير عكسية، فيتضاءل احتمال التصديق اللي كان في الخبر الأول، صح ولا لا؟ هذا شو نسميه؟ نسميه يقين موضوعي. واليقين الموضوعي كلما زادت التجربة زاد الوثوق والاطمئنان واليقين، بمعنى أنه لدينا علم بثبوت المحمول للموضوع وليس عندنا علم آخر أنه يستحيل ألا يكون الأمر كذلك، بخلاف اليقين المنطقي اليقين الأرسطي. مفصلا هذا المطلب تقرأه في الأسس المنطقية للاستقراء. فهناك ذكر اليقين المنطقي الأرسطي، اليقين الموضوعي، واليقين شنو؟ الذاتي، اللي هو مثل قطع القطاع أو حالة نفسية بمجرد مثلا رؤية الغراب يحصل له قطع ويقين، هذا ليس مستند إلى مبررات موضوعية مبررات علمية. لا نخرج أكثر من هذا في هذا المصلح. اللي يحب يراجع هذا ترى جيدا انصافا ما حققه وبينه السيد الشهيد الصدق قدس الله رسوله الزكية في كتابه هذا الذي قل نظيره بل ربما لا نظير له، الأسس المنطقية للاستقرار. احنا وين كلامنا؟ كلامنا بأن هذه القضية من الأوليات، يعني اللي فيها اليقين المنطقي، اليقين المضاعف، اليقين المركب، اليقين الأرسطي، أي ثبوت المحمول للموضوع، علم بثبوت المحمول للموضوع أولا، وعلم ثانيا باستحالة أن لا يكون الأمر كذلك. وأنا في درس المنطق المضفر بيّنت هاي المطالب للشباب. وهل علة حاجة الممكن إلى العلة هي الإمكان أو الحدوث؟ الحق هو الأول وبه قالت الحكماء. الآن ما هو مناط وملاك حاجة الأشياء إلى علة؟ النقطة الأولى بيّن أن هذه القضية من البديهيات من الأوليات، في هذه النقطة الثانية لتبين ما هو مناط وملاك حاجة الأشياء إلى العلة. وبعبارة السيد الشهيد الصدفي في فلسفتنا: لماذا تحتاج الأشياء إلى علة؟ هنا أربع نظريات. السيد الطباطبائي ذكر نظريتين، أربع نظريات أو أربعة احتمالات. الاحتمال الأول هو الوجود، نظرية الوجود، كونه موجودا يعني كونه شنو، أو يعني كونه بحاجة إلى علة. ولكن هاي مشكلة بعد ذلك، الله موجود، يعني ذات الحيثية هي الوجود أم الله موجود؟ قلنا فيما سبق أنه الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص ولا تقبل الاستثناء. الاحتمال الثاني أو النظرية الثانية هي هاي نظرية الحدوث لكونه حادثا. هذه النظرية تعتبر حاجة الأشياء إلى العلة مستندة إلى الحدوث. الشيء حادث فهو بحاجة إلى علة وإلى سبب. نظرية ثالثة هي نظرية الإمكان، سواء كان الإمكان الماهوي الذاتي أو الإمكان شنو؟ الفقري الوجودي، بناء على أصالة الوجود والوحدة التشكيكية التي طرحها صدر المتألهين. السيد الطباطبائي رحمه الله سيستعرض هاتين النظريتين، نظرية الإمكان الماهوي، الإمكان الذاتي، وفي النهاية سيشير إلى أن المطلب يعني ينبغي أن يكون واضحا وأوضح من أن يخفى، بناء على أن وجود المعلول وجود رابط وحقيقة تعلقية ومعنى حرفي، والحاجة فيه ليس من جانب ذاته وتقرر ماهيته، وإنما الحاجة كامنة في صميم وجوده وفي حق وجوده، لأنه إضافة إشراقية وحقيقة تعلقية. جيد أنكم أنه تراجعوا هذا المطلب من خلال بيانات السيد الشهيد الصد في كتاب فلسفتنا الأنصاف، أنه بيان رائع وعبارات سلسة للواقع. يقول: نظرية الإمكان الذاتي والإمكان الوجودي، وهاتان السيد الشهيد فلسفتنا يقول في الصفحة على الطبعة اللي عندي 274، العنوان معروف: لماذا تحتاج الأشياء إلى علة. يقول أربع نظريات: نظرية الوجود، نظرية الحدوث، نظرية الإمكان الذاتي، أو نظرية الإمكان الوجودي. كأنما نظرية الإمكان الذاتي هي منسجمة ومتماشية مع أصالة الماهية لو صح التعبير، وهي النظرية المطروحة في كلمات الفلاسفة، وخصوصا أستاذ الحكماء والمتألهين المحقق الطوسي والحكيم القدوسي محمد بن الحسن الطوسي صاحب التجريد قدس سره القدوس. وأما لما جمل صدره بالحكمة المتعالية بيّن أن حقيقة العلية والمعلولية هي التشاؤم، وكون المعلول مظهر من مظاهر وجودي علته، وأنه حقيقة تعلقية، فالحاجة والفقر في صميم ذاته أي صميم هويته ووجوده، لا فقط من جانب ماهيته وتقرر ذاته. قال السيد الشهيد: وهاتان النظريتان تؤمنان بأن الباعث على حاجة الأشياء إلى أسبابها هو الإمكان، كونه ممكن، لكن أي إمكان؟ غير أن لكل من النظريتين مفهومها الخاص عن الإمكان الذي تختلف به عن الأخرى، وهذا الاختلاف بينهما مظهر لاختلاف فلسفي أعمق حول الماهية والوجود. وحيث أن حدود أو أن حدود هذا الكتاب لا تسمح بالتحدث عن ذلك الاختلاف وتمحيصه، فسوف نقتصر على نظرية الإمكان الوجودي اللي هي منسجمة مع أصالة الوجود. الحاجة في الممكن من زاوية وجوده، من زاوية هويته العينية والخارجية، لا فقط من جانب أنه الماهية قال: فسوف نقتصر على نظرية الإمكان الوجودي في مسألتنا نظرا إلى ارتكازها على الرأي القائل بأصالة الوجود، أي الرأي الصحيح في الاختلاف الفلسفي الأعمق ما بين أصالة الماهية وأصالة الوجود. ونظرية الإمكان الوجودي هي للفيلسوف الإسلامي الكبير صدر المتألهين الشيرازي رحمه الله، وقد انطلق فيها من تحليل مبدأ العلية نفسه، مبدأ السببية والعلية، وخرج من تحليله ظافرا بالسر، فلم يكلفه الظفر بالسبب الحقيقي لحاجة الأشياء إلى عللها، يعني مناط الحاجة إلى العلة، أكثر من فهم مبدأ العلية فهما فلسفيا عميقا. ما هي العلاقة بين المعلول والعلة؟ هي علاقة المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي لو صح التعبير. قال السيد الشهيد: فالعلية بطبيعتها تقتضي أن لا يكون للمعلول حقيقة وراء ارتباطه بعلته، فلهذا قلنا في المعنى الحرفي ليس له تقرر ما هو ذات، وإنما وجوده بوجود طرفيه، ظهوره هو معنى حرفي. أي شنه؟ وجوده في نفسه أو في غيره؟ في غيره، يعني ظهوره في غيره. فالعلية بطبيعتها تقتضي أن لا يكون للمعلول حقيقة وراء ارتباطه بعلته، وإلا لم يكن معلولا. ويتضح بذلك أن الوجود المعلول ليس له حقيقة إلا نفس الارتباط بالعلة، مو أنه شيء ثبت له الارتباط، هو عين التعلق وعين الارتباط، مو أنه في ذاته مستقل لكن من جانب يثبت له هذا التعلق، هو حقيقة تعلقية، أي الحاجة في صميم ذاته ووجوده. وهذا هو الفارق الرئيس بين ارتباط المعلول بعلته وارتباط اللوحة بالرسام. فإذا ملاك الحاجة هو شنو؟ نفس الارتباط. قال: بمعنى أن كيانه ووجوده، لا من جهة الماهية التي هي أمر ذهني، بمعنى أن كيانه ووجوده كيان ارتباطي ووجود تعلقي، ولذا كان قطع ارتباطه بالعلة إفناء له، يعني إعداما وإعداما لكيانه، لأن كيانه يتمثل في ذلك الارتباط. وهكذا نعرف السر في احتياج هذه الحقائق الخارجية شنو؟ إلى السبب. قال: ليس هو حدوثها ولا إمكان ماهياتها، بل السر كامن في كنهها الوجودي وصميم كيانها، فإن حقيقتها الخارجية عين التعلق والارتباط. إلى أن قال: ونعرف في نفس الوقت أيضا أن الحقيقة الخارجية معلول، إذا لم تكن حقيقة ارتباطية وتعلقية فلا يشملها مبدأ العلية. فليس الوجود، النتيجة المهمة فلسفيا، فليس الوجود الخارجي، يعني الموجود بما هو موجود، الموجود الذي يشمل الواجب والممكن، مطلق الوجود، موضوع الفلسفة، فليس الوجود الخارجي بصورة عامة محكوما بمبدأ العلية ليقال الله موجود فإذا له شنه علة وسبب، بل إنما يحكم مبدأ العلية على الوجودات التعلقية الإمكانية التي تعبر في حقيقتها عن الارتباط والتعلق. قرأنا عبارة السيد الشهيد الصدر رحمه الله لأن عبارة سلسة وواضحة، انجي إلى استدلال الحكماء الذي ذكره السيد الطباطبائي. قال: الآن عرفنا الأربع نظريات وهي النظرية الصحيحة والأعمق، سواء قلنا الإمكان الماهوي أو الإمكان الوجودي، واستدل عليه أولا بأن الماهية باعتبار وجودها ضرورية الوجود. قلنا هذا في الفصل السابع في أن الإمكان اعتبار عقلي، آخر سطر يقول السيد في النقطة الأولى: ولازمه كونها محفوفة بوجوبين. وطرح السؤال في الدرس السابق: ولازمه كونها الماهية محفوفة بوجوبين أو امتناعين، شنو هاي الوجوبين؟ الوجوب من جهة العلة الفياضة، لأنه الممكن بإيجاب علته يصير واجب الوجود بالغير، والوجوب الآخر من جهة بشرط المحمول، زيد القائم قائم بالضرورة. والامتناع أيضا من جهة عدم العلة أو من جهة عدم المحمول. فهنا الماهية باعتبار وجودها ضرورية الوجود، وباعتبار عدمها ضرورية العدم، وهاتان الضرورتان بشرط المحمول، وليس الحدوث إلا ترتب إحدى الضرورتين على الأخرى، فإنه كون وجود الشيء بعد عدمه. الحدوث هو واضح معنى، يعني متصور حدوث يعني شنو؟ يعني وجود بعد العدم. في نهج البلاغة لأمير المؤمنين سلام الله عليه في وصف الباري تعالى: سبق العدم وجوده. لاحظ التقديم والتأخير، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص في البلاغة الأولى. سبق العدم وجوده والابتداء أزله. لاحظ هذا معنى الحدوث واضح، يعني كون الشيء بعد أن لم يكن. فهنا قال: فإنه، إنه الضمير يعني الحدوث، فإنه كون وجود الشيء بعد عدمه. والصدفة مستحيلة بالبرهان، يعني بالبداهة العقلية والضرورة العقلية، وأيضا بحساب الاحتمالات ومنطق الاحتمالات ليس هناك شيء يسمى صدفة أو مصادفة في عالم الوجود على هذا الكون. كل شيء، كل حادث فله سبب. فإنه أي الحدود كون وجود الشيء بعد عدمه. ومعلوم أن الضرورة مناط الغنى عن السبب وارتفاع الحاجة، فما لم تعتبر الماهية بإمكانها لم يرتفع الوجوب ولم تحصل الحاجة إلى العلة. بعبارة أخرى، الماهية من حيث هي، هي ليست إلا هي، لا يقتضي، يعني الوجود ليس مقتضى ذات الماهية ولا العدم، فخروجها من حد العدم في الواقع ونفس الأمر لابد لها شنو؟ من مخرج، لابد لها من سبب، لابد من علة. فما لم تعتبر الماهية بإمكانها لم يرتفع الوجوب ولم تحصل الحاجة إلى العلة. برهان آخر، طب يأتي إن شاء الله. هذا البرهان الآخر مبتني على ما يقوله الفلاسفة: الماهية تقررت فأمكنت فاحتاجت فأوجبت فوجدت، ما أدري إيه، فوجبت فأوجدت فوجدت فحدثت. هاي عبارات فلسفية على كل حال، يأتي الكلام عليها في البرهان الآخر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر.